لا هو نعم هو يبيع بسعر أكثر من 3000. هذا قصدي. نعم. لا أخي لا لا يقال هذا الكلام. ما في إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفة. ولا ليش عم يبيع ويشتري؟ هذا شيء صحيح لوضعك يعني مقصود. يعني هو يشتري البضاعة ويبيعها طبعا بسعر أكثر للمستفيد اللي هون. كل تاجر هيك. أنت يعني أنت ربما الصورة غير واضحة. يستورد البضاعة من أوروبا ويكون ثمنها على هذا الرجل اللي في الأردن لو استوردها مباشرة من دون البنك فرضا بألف دينار، فيأتي البنك فيقول أنا أبيعك هذه البضاعة بألف ومئتين دينار مثلا. شيء دي معروف. بس أنت ارجع عن كلمتك ببيع بسعر أكثر من سعر التكلفة. أكثر من سعر النقد. وبيع لأنه بيع أقساط. هلا أنا تاجر. نعم. اشتريت قنطار من هذا العنب كلفني 10 روش. مو هذا سعر الكلفة؟ نعم. طيب ببيعه 10 روش؟ لا ببيعه بأكثر. فإذا ليش عم تقول سعر التكلفة؟ التجار اللي بيبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين، سعر نقد وسعر آجل. لما بيبيع بسعر النقد فيها إشكال؟ لا ما فيها إشكال. لكن لما بيبيع مو بسعر التكلفة. لا هو نعم هو سعر الآجل اللي فيه الإشكال يعني عادة. بس البنك الإسلامي ما يعني. بعدك ما مشيت معي. المهم مستحيل إلا المهبول يعني من التجار بيع بسعر التكلفة. مش معقول. هذا الشيخ بلفت نظرك له الشام. أنت ما انتبه. أنا مع الشيخ في هذا. مش مع الشيخ كله أنا. اسحب كلمة التكلفة. هذا. سحبناها كلمة التكلفة. تاجر بيبيع بسعر واحد. أنا كنت بزماني ساعاتي ما كنت تاجر. لكن قليل من الساعات عندي ببيع سعر ايش واحد سعر النقد. نعم. الساعة واقفة عليه ب40 وبيع ب45 فما اقول انا بيع بسعر التكلفة كلفتني ب40 فبيع ب40. لا طبعا. فشو معنى الكلام لما بتقول انت ما بيبيع بسعر التكلفة؟ ما في تاجر بيبيع الدنيا بسعر التكلفة ولو ما عنده سعرين، عنده سعر النقد. كل تاجر واضي من هاجر يربح 5% و10% على حسب هذا الربح. إذا كان ربح النقد فهو حلال وهو زائد على سعر التكلفة. لكن إذا جعل سعرا إضافيا بالنسبة للتقسيط فهذا ربا. سعر الزائب على سعر النقد. الصورة بشكل واضح كيف أنا ليش أعنيت. أنا بدي أشتري البضاعة عن طريق البنك. البنك يشتري البضاعة. شوف كيف يعني هكذا يعني بيسموها. البنك يشتري البضاعة من الخارج. نعم. ويقول أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا لكن أنا متيقن إنه سعر البضاعة أقل بقليل من هذا لو كان معي أنا نقدا أستطيع أستوردها مباشرة. فبالنسبة لإلي أنا اللي مشتري من البنك. هلا البنك هو تاجر اشترى بضاعة من أوروبا مثلا وأعطاني إياها بسعر معين. كيف هذا هو النقطة يعني هاي النقطة اللي مش قادر أستوعبها في بالنسبة للبنك الإسلامي. ويشتري بضاعة إلي فيشتريها إلي بسعر ويبيعنيها بسعر آخر. شو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة؟ أي شركة شو الفرق؟ حسب فهمك أنت. لا فرق بالنسبة لعملية البيع والشراء. ليش خصصت البنك الإسلامي؟ الآن البنك الإسلامي هو اللي قائم على يعني على غطاء معين وفي نقاط زي هذه النقطة يعني كثير من الناس يعتبرها إنه هي حلال. يقول لك ايش البنك الاسلامي اشترى هذه بدينار وبعني اياها دينار ونص وانا راضي. الناس يقول لك انا راضي في هذا. البنك يقول لك انا طرف. اشتريت السيارة مثلا بألف دينار وبدي أبيعها بألف ومئتين، والله بدك تشتري من عندي أهلا وسهلا بدك، يعني أنت حر في ذلك. أنا أرى ترك البنك الإسلامي جانبا، لأنه كثيرا ما الأسماء بتغير من حقائق المسميات. لما بتروع الشركة بتشوف سيارة تقول له قد السعر، بيقول لك كاش 4000، بالتقسيط 4500. نعم. واشترى هذا صاحبنا 4500. نعم. مو بالرضا صار هذا الشيء ولا غصب عنه. بالرضا. فهل المبرر المحلل للبيع هذا هو كونه صار بالتراضي؟ لا طبعا. ليش عم تحط عامل التراضي انت بالنسبة للتعامل مع البنك الاسلامي؟ البنك الاسلامي ما يضع الشرط الاخر، وهو انه هو بعتك كذا نقدا وبعتك كذا نسيئة. شفت كيف؟ هذا اللي يعني النقطة التي انا اعلم هذا اللي ما عم تدندن حوله انت. نعم. اذا الشركة قالت لك هاي سعرة 4500 بالتقسيط، معليش، اما اذا قال كاش 4000 وبالتقسيط 4500 صار عليه شيء، فتميز البنك الاسلامي عن الشركة انه رأسا بيقول لك السعر التقسيط، ما بيقول لك سعر النقد، لانه هو ما بيبيع بالنقد. هذا هو الفرق، هو ما بيبيع بالنقد، فعلا ما بيبيع بالنقد يا اخي. انا سألك هذا هو الفرق. لا فرق، يعني هذا هو الفرق، لانه اللي بيروح على البنك الاسلامي ما يعني لا يذهب بيروح نقدا، بيروحش الا بالتقسيط، لان يعلم انه لا لا, لا ليس هناك الا طريق واحد، طبعا. طريق التقسيط، اذا لانه اجلابي يا ما هو جاي من بلاد سعودية. لا انا انا انا لا اقر، انا مش بسأله بأقر. نعم. انا بسأل لاني انا ابغى برضو انا ما بقول بتقر او ما بتقر، لانه هذا شيء ما بيهمني. لكن انت جاي من بلاد تفلسف الموضوع بهذه الفلسفة. لا يا اخي، هذه البلاد هنا اللي تفلسف الموضوع، في الاردن هذه دكاترة في هذا البلد كمان، هذا مسؤوليك تفهم الناس العدوى جتهم. نعم. وهذا الكلام ان شاء الله احنا نسمع لبعض الناس اللي اصابتهم هذه العدوى. ما بس انا بسأل اسئلتهم حتى يتصلهم الاجوبة يعني بطريقتهم. هم بيقولوا انه لا فرق، ليش؟ انه البنك الاسلامي ما في عنده الا الطريق، ما بيبيعك نقدا، لو بيبيعك نقدا انت ما تروح على طريق البنك الاسلامي، تروح مباشرة. شوف يا استاذ، الاسلام ما بتعرف على الشكليات، بيتعرف على الحقائق. فنحن هلا عم نعالج صورتين من البيع. الصوره الاولى وهي الشائعه عند التجار الكبار انه بيقدم لك سعرين، سعر الكاش وسعر التقسيط. هذا بيقوله بعض المتفقهة، ولا اقول بعض الفقهاء، بيقولوا هذا ما بيجوز. مو هذا اللي تعرفه انت؟ نعم. لكن اذا التاجر قال له هاي بالتقسيط 4500 ووقع البيع على هذا جاز. لكن في الصورة الاولى اذا وقع البيع على هذا ما جاز. مو هيك بيقولوا؟ نعم. شو السبب؟ هل قضية إيمان؟ الله قال على لسان نبيه عليه السلام خمس صلوات في كل يوم وليلة، ليش مو ستة؟ ليش مو أربعة؟ ويسلمون تسليما، شي ركعتين، شي أربعة أربعة، شي ثلاثة، ليش؟ ويسلمون تسليما. هل هذا البيع هل اللي عم يصوروه كاش بأربعة آلاف بالتقسيط 4500 ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز، لأنه ذكر سعر النقد؟ ف

لا هيك مظبوط هيك انت يعني في الاخير احنا شو كان الجواب السؤال انه لا يجوز بالنسبة لشراء السيارة شيخنا البنك يضع شرط ان السيارة تؤمن تأمينا شاملا حتى يحفظ حقه اذا تلفت السيارة او انها انشقت هذا يجوز شيخنا تأمين شامل لا يجوز بالنسبة لسجود التلاوة السرية ماذا يعمل لنا الأمر سهل إذا تذكرنا نعم سهل على من سهله الله عليه إذا تذكرنا أن سجد التلاوة ما هي واجبة واستحضرنا أن الإمام في الصلاة السرية إذا بده يسجد هيعمل بلبلة بين المصلين فهو في غنى عن السجود لأنه ما هو فرض عليه بخلاف ما لو كان هذا الإمام يصلي مع ناس يعني معدودين معروفين بيقظتهم العلمية فلما بيشوفوا الإمام سجد بيسجد وبيسجد معه دون أنه إيش يصير أي قلقلة وأي بلبلة فما في مانع حينئذ أن يسجد لأنه ما في هون المحظور اللي أشرنا إليه آنفا يعني سجد بده ينهض كيف بده يشعر من وراءه من أهل العقل والعلم ما هي مشكلة هذه لأنه اللي وراء الإمام في عندهم حاسة غير حاسة السماء حفيف النهوض هيشعروا اللي وراه تماما أنا حكيت لكم مرة شو صار معي يوم جمعة كنت مصيف في قرية هناك اسمها مضايا نزلت إلى المسجد في جبل صدفة ما حضر الإمام شافوني أنا لحية خفيفة بدل أنه طالب علم تفضل صلي تقدمت أنا أعرف نفسي أنه سورة السجدة ما بتقنها ولذلك ما راح أعرض حالي للتأتأة تركت سورة السجدة ما قرأتها وفتحت سورة مريم وتعرفوا كافا يا عين صاد لما ركعت وإذ الناس كلهم بيسجدوا هيك العادة تعودين يسجدوا قبل الركوع اي نعم يوم الجمعة صباح الجمعة صباح الجمعة الشاهد وين اللي وراي أحس أنه أنا ركعت ما سجدت اداركوا الأمر لكن اللي خلف المنبر تموا جماعة ساجدين لا سمع قولي سمع الله لمن عمله واشتغلت الشوشرة والصياح والعياط هناك وأنا صرت أتممت الصلاة عملت لهم كلمة مهمة قلت لهم يا جماعة والله القصة اللي وقعت في بلاد العجم تستنكر أشد استنكار. لك يا جماعة ما بتفرقوا بين ألف لام ميم، بين كاف ها يا إلى آخره، لكن الظاهر أنتم أقولكم وراء البقر والزرع والضرع وإلى آخره. فما هي مشكلة يا أستاذ أنه إذا سجد ونهض بدون تكبير؟ على أنه أيضا أنا أرى المسألة يعني ما فيها تضييق اللي يظنه بعض إخواننا. وسألنا أكثر من أخ من إخواننا فقلنا إن شاء الله نسأل الشيخ عنها. أنا بقول أنه التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة هذا لم يأتي في السنة، لكن جاء عن بعض الصحابة، ولذلك لا أرى حرجا، خاصة إذا كان إماما بالنسبة للجماهير اللي ما بيعرفوا إلا هكذا وجدنا آباءنا، فلا أرى حرجا أبدا أن يكبر لدفع المسجد. وكذلك ولو أن المسألة تختلف في النهوض، في النهوض لا أعلم أنه أحد من السلف كان يكبر، لكن مع ذلك أقول إذا الإمام رأى أنه المصلحة ودفع المسألة تستوجب أنه يقوم مكبرا ما أرى هذا مانعا بشرط عدم الالتزام. أي نعم هذا الباب الكنوت. أي نعم من هذا الباب الكنوت. لكن الحقيقة هذه المسألة بيصير فيها إفراط وتفريط. الإفراط والتفريط أنه كثير من الأئمة المساجد بيكونوا سلفيين، يعني بيقول لك بدنا نداريهم فأنا بقنط. ما في مانع، لكن على شرط انه يتم يركز انه يا اخواننا هذا القنوت ما هو مشروع الا في النوازل. لما من جهة بيعلم من جهة بيطبق مسايسة ودفع المفتدي ما في مانع، اما انه هو بيسايرهم وما بيعلمهم معناها صار هو والآخرين يعني عم يداهلوا مداهنة وما عم يعلمهم. نعم نعم نعم. إيمان يصل لك. تفضل ناصر أنت مسافر هذا الكل. إيمان في صلاة الظهر أو العصر صلاة رباعية في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد نهض للخامسة واستوى قائما ونبهوا المصلين، ماذا يفعل؟ المهم تنبه أم لم يتنبه؟ إذا ما تنبه فهذا ما المشكلة، ما تحل مشكلته. أما إذا تنبه فعليه أن يعود. يعود. طيب عليه سجود سهو؟ لابد. طيب يكون بعد السلام ام قبل السلام؟ مخير بين هذا وهذا. كل سجود سهو مخير في طعمه بين ان يسجد قبل السلام او بعد السلام. والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب خاصة الحنابلة انه قبل السلام من أجل الزيادة وبعد السلام من أجل النقصان، هذا له أساس؟ هذا ما له أساس. اللي قالوا هذا التفصيل لاحظوا بعض الحوادث يتطبق عليها مثل هذا التفصيل، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التفصيل، ولذلك يكون الإنسان مخيرا بين أن يسلم ويسجد وبين لا يسلم ويسجد ثم يسلم تسليم الخروج من الصلاة. نفس السؤال الشيخ، هاي الركعة الرابعة للركعة الخامسة قام

قاعدا إلا لعذر شرعي. ماء الزمزم لما شرب له الحديث هذا حديث صحيح هذا وينطبق على أن لو الواحد جاب من ماء زمزم لا وزعها على الأردن لا هناك بس هناك الرجل المسحور هل يجوز إزالة عنه بسحر؟ لا إلا على مذهب واحد وهو مذهب الخمير السكير أبو نواس الذي قال وداوني بالتي كانت هي الداو. كأن بعض العلماء يعني أجازوا ذلك؟ لا أعلم أجازوه أنا كأني يعني بعض السابعين والابن القيم في ذلك رأي خاص يعني ما بعرف لكن هناك من قال يعني برجح الراجح كيف؟ رجح الراجح بس بذكر هذا انه في ابن تيمية من حجر بذكر والله انا اذا ما رأيت عبارته صعب نؤمن لانه ما هو السحر السحر الذي يراد استعماله لإزالة السحر فهو هو الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة والاستعانة بهم على إزالة السحر هذا تعاون على المنكر كيف يقال بجوازه يعني هم كيف الاستدلال قالوا الساحر يسحر الناس الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهود يعني كان الله سبحانه وتعالى هو المبين بين الله سبحانه وتعالى له أنه سحر والحديث معروف والحديث صحيح الآن بقول لك طب إحنا هالناس طب يعني كيف ومن الذي يخبرنا مثلا الملائكة أعانت الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يعيننا هذا الإشكال اللي يعني يشكل على البعض وسئلت عن هذا وبحثت كثير في الكتب تصلت لابن القيم في له كلام وبعض العلماء لكن طلع يعني طلعت في صورة غامضة ما هي واضحة لكن أنا بارك الله فيك سأل سؤال ما هو نوع السحر الذي يراد به إزالة السحر أو الاستعانة بالشياطين نعم طيب هذا بيقول بجوازه ابن تيمية ابن القيم لا ما قال استاذ بيقول بجوازه نقاط منه ينقل ينقل أما أنا ما طلعت بصورة واضحة له رأي لكن أنت بتقول أنه قال بعض العلماء قال هذا ابن سعيد أو مين أظن ابن سيرين أو سعيد بن مسيب أو يعني من التابعين إيه أنا بقول أنه يجب التثبت من معرفة السحر الذي يستعان به على إزالة السحر عن المسحور النشرة أو النشرة هذه اللي تفعل للمحبة أو للضبط طيب النشرة التي يكتب فيها أسماء لا تعرف معانيها هيك بيقصد ابن سيرين مش معقول ما بيجوز أخي المبادئ القواعد الشرعية كما قلت لك إلا على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداو فالسحر داء أن يعالج الداء بمثله